الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما صحة من يقول أن من السنة شرب السنة مرة في الشهر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. أما شرب السنة فهو من أما نبات السنة فهو من جملة الأدوية النبوية التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في علاج إمساك البطن وعدم استطلاقه، فهو يعين فشربه يعين على استطلاق البطن وإزالة الأخلاط الفاسدة من المعدة كما قرر ذلك الأطباء، وكذلك ثبتت بذلك الأدلة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من به داء البطن أن يشرب السناء، وهو نبات معروف عند العطارين، فشربه عند الحاجة إليه لا بأس بها من باب الدواء. وأما تحديد شربه بالشهر فلا أعلم لذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه الأدوية إنما تؤخذ إذا وجدت أسبابها، فاستعماله كل شهر مرة لا أعلم له أصلا. وأما استعماله عند الحاجة إليه بوصفة طبيب فإن له أصلا في السنة الصحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به عند وجود سببه. ولا ينبغي في الحقيقة أن يعبث الإنسان فيصف للناس أدوية كيميائية أو عشبية بحجة أنها قد وردت في السنة، لأن مثل هذه الأدوية حتى وإن وردت أصولها في السنة إلا أنه لا بد عند التداوي بها من الرجوع إلى أهل الخبرة العارفين بها. فالسنة لا يستعمله الإنسان عند وجود أسبابه هكذا من عند نفسه، وإنما يسأل الطبيب، لأن الطبيب سيعطيه نسبة الاستعمال المتناسبة مع حالته المرضية حتى لا يزيد فيتضرر أو ينقص فلا يستفيد الاستفادة المطلوبة. فالذي أقوله في هذه الفتية أن أصل شربه ثابت في الشرع، ولكن تحديد وقت الشرب بشهر أو أسبوع أو أكثر أو أقل لا أعلمه ثابتا في شيء من الأدلة، والله أعلم.